الشغلة فجأة تبقى معايا. يلا مين فيكم بضايا؟ قلت له لو راجل وريني أزعل عليهم أنا. قط كرموز only one. الصاحب حي ما بقاش في صح والدنيا خربانة. عكس عكاس مشيت خلاص. طب ربنا معانا. انا عمري ما انسى ولا عمري انسى اللي قاس عليا. بالعكس كل واحد خذلني مش هاجف عليا. يا عم عدى وفات وتلاقى انت اللي جولة في الجاب الدماغ. لو النهارده معايا مش حلو مسيرة بكرة تكون نغمادة. بس اللي انسى العيش والمال مفيش معايا تاني عهد الصل. سيب الدنيا زمان وقت الحر مركش تمرام وقت الفرح. قالوا شوف زميلك ده جوه دقيقة. قلت لهم انا جنبه مع اني وقت شديت سابني وعليا قسى قلبه. قالوا سيبه وامشي زي ما سابك. انا قلت ما عاملها. انا افتكرت له ذكرياتنا الحلوة انا منسى. كل اللي راح ملوش دواريه. ايه ده على جهته بصواريه. لما نشأت على الاسفل مسكت عليا يابا مش شماريه. يا صاري الجدعان في الدنيا بعدلوا وسطكوا يا صهاينة. اول زور لي وبشايشونا اتمكنوا بني الغدر في ثانية. انا عندي دم مدفوق يا عم عمال تعب فينا. ايه اللي جبرك تعيش معانا وتقول يا بعلينا. يجرانوا حاجة لو وصلنا يابا زي ما بنسونا. مكتوب عليا اللي قاسونه يقلب معايا لونه. بلاقي الحوار فجة عندنا. واحد ابن جيت اخد سكينة فجية فيها زمايل ليا. بس ابن جيت دخل علينا محمود انا بين الجيتين. اراضي مين وهخصم مين؟ الواجب افضل مع ابن جيت ولا مع الناس التانيين؟ عشان افكر انا لازم اسكر اعرف يابا القصة. لما سكرت وسمعت من الطرفين بنت القصة. لقيت ابن جيت غلطان عشان ماشي مع حطنا عندهم. مسكوا معاها دول عوروه وما راح لهم عرضه. اخد له سكينة من الاخرين عاوز يروح تاني بسكاكين. بيقول لي يابا حجرح اصحاب. خلاني غبت على الديتين. مش من جيت لكن جدعان. اما انت كلب على نسوان بدي الكرسي بيننا وبينهم. اللي يعرطس نعيتان سابني وقال هخرب يا خال مطحانة مطحانة. قلت له لو راجل وريني ازعل عليهم انا. هو وخواته واقفين قصادي شفت ولاد جيتي بيغفلوني. قمت سحبت في دقيقة سكنتي. الشغلة فجأة هتبقى معايا. يلا مين فيكم بضايا؟ لعبنا جولة وخسروا خسرنا بعد بعد الحكاية. حق حق ما بيزعلش. انا مش هجندل وارجع مرش. من كل جي انا بكسب راجل. مع الجدع يابا انا مغدرش.